قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى أول الكلام يبين قدرة الله وبداية خلقه لنا، ويوضح تلك الأمور في قوالب تجعل العاقل يحتاط لنفسه قبل أن يفوت الأوان. خلقكم من نفس واحدة، إذن من الذي خلقكم؟ الله. هل غير الله يستطيع أن يخلق؟ طيب، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ خلقكم، أوجدكم على غير مثال سابق. وهذا الخلق أكبر نعمة علينا، لأننا لو لم نخلق لا ندخل الجنة. والذي لا يخلق عاجز، والذي يخلق قادر، والذي لا يخلق لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة من يخلق. إذن خلقكم، فالفعل الله والمفعول البشر. خلق الله الناس، خلقكم، خاطبهم، من نفس. النفس معروف وهي المنفوسة أو التي تتنفس، وهو آدم. خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، ثم حرف يأتي للعطف المتراخي، ويأتي للعطف للرتبي، ويأتي بمعنى الواو. إذا ثم حرف عطف يدل على أن ما حصل بعد الشيء الأول بمهلته، هذا أصله. لأن حروف العطف 10 وكل حرف له اختصاص، بل لا الفاء أو ثم الواو، وهذه الحروف كلها لها معاني وكلها لها صياغة. فالذي قال أهل العربية أن ثم تدل على أن ما بعد الأول حصل بمهلته. تقول جاء زيد وعمر، تقول جاء زيد فعمر، تقول جاء زيد ثم عمرو، تقول جاء زيد أو عمرو. فكل واحد من هذه حروف العطف لها معنى يختلف عن الثاني. لذلك من لا يعرف العربية فهمه للشريعة ناقص. نحن الآن لو استقرأنا واقع العالم الإسلامي لوجدنا أن الضعف المستشري بين طلاب العلم المدرسين والمدرسين باسم الفاعل واسم المفعول ناشئ عن أمرين. ما هما الأمران؟ الضعف في العلوم المساعدة، الضعف في العلوم المساعدة، العلوم التي تساعدك على الفهم وعلى التعبير الصحيح وعلى استيعاب الأساليب والتفريق بينها. إذا أول ضعف ناشئ بين طلاب العلم عدم الاعتناء بالعلوم المساعدة. السبب الثاني عدم حفظ المتون. إذا هذا الضعف الذي يضرب بطنوبه في جامعات في العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين. الأمر الأول عدم الاهتمام بالعلوم المساعدة، النحو، الصرف، البلاغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، بما يجمل الكلام، بما يقبح الكلام، ما هي الصفات التي إذا كانت في الكلام يكون جميلا، ما الصفات التي إذا فقدت من الكلام يكون غير بليغ. هذه العلوم المساعدة عدم الاهتمام بها قوض العلم. الأمر الثاني أن كثيرا من طلاب العلم لا يعتني بحفظ المتون، والشريعة مسائلها حفظ أركان الصلاة لا بد تحفظ 14، شروط الصلاة 9، أركان الحج 4، محظورات الإحرام 7، لا بد يحفظ هذا. الذين تصرف لهم الزكاة 8، هذا كله لا بد يحفظ لمن يريد أن يكون إيش؟ عالم. إذا كان طالب العلم لا يعرف العلوم المساعدة ولا يحفظ المتون، طيب كيف يكون موقفه من العلم؟ لذلك لا بد أن نعتني بالعلوم المساعدة وبحفظ المتون، ولا بد أن نشيع بيننا البذل للإبداع، نبذل للإبداع، لا بد أن نهتم بالإبداع. كيف العلوم اللي عندنا الآن، ما هي الجوانب الناقصة؟ في أبواب في النحو تحتاج إلى مزيد بحث، في مسائل في الأصول تحتاج إلى زيادة، في مسائل في علوم القرآن البحث فيها لا زال ناقص. ليش ما نحاول أن ما وصل إليه من ألفوا نجد الجوانب الناقصة ونكملها حتى نرتقي إيش بالعلم، ولا يكون هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا. تجد أغلب التآليف الآن هذا ينقل من هذا وهذا ينقل، ما فيه إيش؟ ما فيه إبداع. ما المؤلفات الآن التي فيها إبداع؟ تجدها قلة جدا. من المؤلفات التي أبدع صاحبها الرسالة للإمام الشافعي، الموافقات للإمام الشاطبي، بعض الأبواب في إعلام الموقعين فيها نوع من عرض جميل. بعض الأمور التي طرحت في مقدمة أضواء البيان وفي كيف بيان القرآن بالقرآن، هذا فيه نوع من الإبداع. إذا نحن نحتاج إلى من يبدع لنا. الطرح الذي طرحه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في الرسالة التدمرية، كيف رد على هؤلاء بطريق ملزمة؟ وكذلك بعض الأبواب في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح في الرد على النصارى، وكذلك منهاج السنة في الرد على الفرق ودرء تعارض العقل مع النقل. هذه الكتب فيها إبداعات ما كتبه الحافظ بن حجر على البخاري في مقاطع غاية في الجمال، ما كتبه بن رجب في رسائله، في بعض العلماء كلام النووي رحمة الله عليه مختصر لكن غاية في في في في في الفائدة. إذن الآية: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. إذن الله خلقنا من نفس واحدة هي آدم، وهذه النفس ثم هنا جعل منها زوجها، يعني هنا المقصود هذه خلقكم من آدم ثم من بعد آدم خلقكم من حواء، المقصود تقسيم الرتب. ولذلك خلق الإنسان منقسم إلى أربع أقسام: من غير زوج، من غير أب ولا أم، من أب بدون أم، من أم بدون أب، من أب وأم. القسمة رباعية: آدم من غير أب ولا أم، حواء من أب من غير أم، عيسى من أم بغير أب، بقية الخلق من أم وأب. قسمة رباعية. ثم أوجد من هذه النفس زوجها وهي حواء، خلقها من ضلعها. لذلك تجد المرأة دائما تفكيرها في الرجل لأنها خلقت من الرجل، وتجد الرجل تفكيره في الأرض لأنه خلق من الأرض. الرجل يا يزرع يا يبني يا يمشي يا يحفر، الرجل خلق من الأرض فلذا دائما تفكيره في الأرض. المرأة خلقت من الرجل دائما تفكيرها في الرجل، هكذا. لذلك المرأة خلقت من الرجل ليسكن إليها وليأنس بها، وهي خلقت. ولذلك تجد المرأة دائما تفكر في الزوج أو الولد. نعم، الرجل يفكر في المال، البناء، المزارع. بعدين امتن علينا قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل هنا إما مقصود أنزل المطر الذي يكون به الغذاء الذي يكون به الحيوان، أو أنزل أوجد من أمره الذي كتبه في اللوح المحفوظ. يخلق ويخلق على الاشتراك الحاصل في كلمة أنزل لكم امتنانا منه عليكم، من جملة أي من الأنعام ثمانية أزواج: الإبل، الأنثى الناقة، والذكر الجمل، البقر الأنثى بقرة، الذكر الثور، الغنم نوع يسمى الضأن وذكر يسمى الخروف أو الكبش، والمعزى والأنثى تسمى معزى والذكر يسمى تيس. إذن اثنين في أربعة ثمانية، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين. خلق لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أي ثمانية أزواج، لأن الجمل زوج والناقة زوج، فهما زوجان، وهكذا الباقي. قال العلماء: أغلب العيش والنعم التي يسديها الله للخلق هي من الأنعام كانت، لأن خيامهم يبنونها منها، ولباسهم يسجونه منها، وفرشهم منها، وشرابهم منها، وأكلهم منها، وأمتعتهم تحملها هذه الأنعام، كما قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فكان أغلب النعم التي هي عندهم من هذه الأنعام تن عليهم، ولذلك تجد الآن أغلب الأشياء هي موجودة من هذه الأنعام، من اللحوم ومن الأجبان ومن الألبان، ومن أغلبها تكون الجلود، الأصواف، الأوبار، الأشعار، أثاثا ومتاعا إلى حين. يخلقكم ربكم في بطون أمهاتكم. أيها الخلق، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أحد العلماء في علم الأجنة جلس في مختبر قرابة ربع قرن، 25 سنة، ويقال إنه قال اكتشف أطوار خلق الإنسان. فقيل له: هذا في القرآن. فلما قرأوا عليه الآية قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا قال كم لي سنة وأنا أتابع وأحلل، وهذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعيش في صحراء، كيف يأتي بهذا؟ هذا لازم من الله، من الخالق. لذلك كل ما اكتشف المكتشفون اكتشافا نرجع للقرآن ونقول: هذا موجود في القرآن. يا حبذا لو اكتشفناه من القرآن قبل أن يكتشفه هم. لكن نحن لا نتدبر القرآن كثير، وإلا لو تدبرناه لخرجنا منه كل ما خرجه أهل المختبرات وأهل التحاليل. خلقكم ربكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. أول شيء نطفة، النطفة الماء المهين الذي يحمل الحيوان يأتي للبويضة ويلقح، يجري يجري ويلقح، تكون نطفة، تجلس 40 يوما ثم تكون علقة دم جامد، ثم 40 يوما وتكون مضغة، ثم 40 يوم ويأتي الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. 40 و40 و40 كم؟ 4 أشهر و10. 4 في 3 كم؟ 120 كم؟ 4 شهور. إذا كمل 4 شهور على طول يبدأ الجنين تنفق فيه الروح. ولذلك أعطي للمتوفى عنها 10 أيام زيادة تتحقق فيها الحمل أو عدمه، لأنه لابد يبقى النبض في أول يوم ثاني يوم ما يكون واضح، لكن بعد 4-5 أيام يتضح نبض الجنين. قال كذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نظام هائل متقن جميل، حري بنا أن نبلغ هذا الدين للآخرين. جماله وحسنه وإتقانه يحافظ على الأطهار الفروج وأطهار وعدم اختلاط الأنساب، يعني دين عجيب. إذن يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: أول شيء البطن، ثاني شيء الرحم، ثالث شيء المشيمة. المشيمة غشاء زي اللحم يكون فيه الجنين مليء بالماء ومليء بالمواد، الولد فيه كأنه في عالم ثاني، وهذه المشيمة التي تحيط بالولد داخل في الرحم، والرحم في البطن. بعدين آلاف العمليات تعمل له، وأمه تفرح وتمرح وتنام وقد تقع في المعاصي. كم عملية؟ شوف الأصابع بعيدة من بعض، والإبهام بعيد، بعدين مشدودة بالأظافر، بعدين لو جعل هذا لاصق في هذا ما يقدر يحل ولا يعقد الأشياء الدقيقة. قادرين على أن نسويه؟ ليست البصمة، لا لا، بعضهم يقول بلانه البصمة وهذا إعجاب، لا لا، أن نسويه بلانه أن نجعل يده كيد البعير، الأصابع مستوية مقرونة مع بعض ما في فصل بينهم، متساوية، ما يقدر يحل ولا يعقد. بعدين كم عملية في العين؟ صبغ أسود وصبغ أبيض، وبعدين مليئة بمادة، بعدين تنظر لك وترى بها، بعدين مجعولة وراها هنا شحمة تمدها عشان ما تنشف، وبعدين أعطاك هذا الغطاء إذا جاك أي شيء تغطيها عشان ما يدخل فيها حصى أو شيء، عندها غطاء عجيب، بعدين غطاء لين وسهل، وجملها بهذا الشعر وجعل فوقها شعر، وأعطاك هذا الأنف وجعله بهذه الطريق، وجعل في آخره مادة لزجة تمنع الغبار والمشاكل أن تدخل في رئتك، في مادة أي شيء جاء صفاي فلتر، أي شيء يأتي للرئة هي تصفيه. وجعل هذا الفم بهذه الطريق ينفتح وينقفل، وشد بهذه الأسنان التي بعضها مقدم للضحك مضاحك، وبعضها للأدراس تدق بها الطعام، وأعطاك هذه اللحمة وجعل تحتها عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، وأعطاك البيان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعدين جعل هذه الأعضاء يمكن تلتف تطبقها كلها وتدخل مع محل ضيق، لو كان الجسم ما يتطبق ما تقدر تطلع مع باب، اثنين ما يقدروا يطلعوا، شوف محل مزدحم وكل واحد يمشي وهذا ينحني، أعطاه سرعة التحرك وسرعة الانطواء وشد أسره. نحن خلقناهم وشددنا أسره، ما يقولوا مسكين فلان جرى البارح وسقطت رجله أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسره. والكرش الضعيفة جعل العيون تحرسها، لأن الكرش أي شيء مشكل يشقها، هذا الكيس مسكين شوف العيون دائما حارسته أمامه، شوف واليدين، والظهر اللي ما عنده عيون جعله قوي يتحمل، يتحمل الركل ويتحمل الدف، أما الكرش الضعيفة أعطاها العيون أمامها تحرسها، قدرة قدرة هائلة. وهذه الأذن المفتوحة جعل فيها مادة كل ما قر منها الحشرات تهرب، فيها مادة تنفذ مادة تزعج الحشرات تنفر منها. وجعل لك حرس يحرسك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله، الحفظ نشأته وبدايته من أمر الله لك. إذن هذه العمليات الهائلة وهذا الصنع وأنت في ظلمات ثلاث، من يستطيع ذلك؟ ذلكم الله ربكم. ذلكم الفعل العجيب المتقن المعجز فعل ربكم، لا إله إلا هو، له الملك، لا لهامان ولا لقارون ولا للات ولا للعزى ولا للعيدروس ولا للبليروي ولا للبدوي، لا، لله الملك والعز، لله، لا إله إلا هو، فأنى تصرف، أين تذهب العقول؟ لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أجمله وما أنجعه لإفهام البشر لو تأملوه وتدبروه. أبعد هذا نمشي ولا نبالي؟ أبعد هذا البيان؟ أبعد إظهار هذه القدرة؟ أبعد إظهار هذه النعم؟ كل واحد لا يبالي ولا يهم؟ ذلكم الله ربكم، له الملك، ذلكم الله ربكم، لا هامان ولا قارون ولا فرعون ولا اللات ولا العزى، له الملك المطلق الذي لا وراء وراءه، فأنى تصرفون؟ أين تذهب عقولكم عن هذه الحجج وهذه البراهين وهذه الأدلة الساطعة التي لا تجعل للعاقل لبسا، فلذلك ينضوي تحت شرع الله ويلتزم الأوامر ويجتنب النواهي فيسعد في دنياه ويرحم في أخراه ويكلأه ربه ويحفظه، ومن أراده بسوء حماه الله. الذي يكون عبدا لله الله يحميه، الذي يكون عبدا لله الله ينصره، الذي يكون عبدا لله الله يغنيه. ما الذي نريد؟ إن أردنا مالا أغنانا، إن أردنا عزة أعزنا، إن خفنا نارا أبعدنا منها، إن أردنا أي شيء الله يعطيه لأنه غني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. إذن لماذا نحن لا نمارس ديننا ونذهب مع الطريق التي تورثنا العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما هو السبب؟ يقول: عدم القيام بالأسباب. عدم القيام بالأسباب. عمر رضي الله عنه وعنا يقال إنه وجد شابا جالس في المسجد وقت العمل، وبين قوسين كان الفقهاء يقولون: من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. الفقهاء يقولون هذا، يقول: من جلس في المسجد وقت العمل إيش؟ قالوا: ألحف في السؤال، لأن هو مسلم وقت العمل جالس في المسجد. ينبغي أن الناس يعني إخوانه يفطنون له ولا يتركونه. فلذلك عمر وجد شاب وقت العمل جالس في المسجد فنهره وقال له: قم، إن السماء لا تمطر ذهبا، قم اشتغل. قالوا: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه أحسن منه. لذلك مع هذه القدرة، مع هذا الله خلق الكون بقانون المبادلة، الذي يريد العز يذهب لطريق العز، الذي يريد الذل يذهب لطريق الذل، الذي يريد الجنة يذهب لطريق الجنة، الذي يريد جهنم يذهب لطريق جهنم. لا بد أن نكون على بصيرة من واقع الحياة. الحياة تعطي للإنسان ما يعطيها، لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، لا طريق للسؤدد ثانية، إن السيادة في اثنتين. فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، هذا الذي تنال به السيادة. مريض نعالجه، فقير ننفق عليه، جار نواسي، مضاربة فتنة أصلح ذات البين، حمل المشقة. لذلك أهل الفضل يعني يحملون المتاعب، مريض لازم يزوره ويعالجه، فقير لازم يؤاسي، جيران لازم يحترمهم، كبير لازم يرفق به، يتيم لازم يرعاه. إذن السيادة في حمل المشقة، حمل المشقة احتمال أذى الخلق، الذي يكون عنده مروءة لا بد أن يؤذى من جيرانه، من إخوانه، من أصدقائه، من والديه، من ولده، فهو يتحمل المشاق، لأن الذكر الحسن ودعاء الناس ومحبتها، لأن الذكر الحسن ودعاء الناس ومحبتهم لها ثمن، والثمن التغاضي عن الناس، التغاضي عن زلات الناس. أما الذي إذا عمله الشخص شيء عمله له لا يكون أحسن من الناس، من الذي يكون أحسن من الناس؟ الذي يبذل للناس ويتغاضى عنها، يبذل لها من ماله، من وقته، من جاهه، من عرضه، هذا يكون أحسن من الناس. ولذلك لو ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته نجد أنهم كانوا قمة في التضحية، ما انتقم لنفسه، محمد صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده إلا في سبيل الله، ما جاءه شخص يريد شيء وقال له لا، لا يأتيه شخص يريد شيء عنده إلا أعطاه إياه، لا يخاف. وإذا حمي الوطيس أشجع الصحابة من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرح إذا نال أي مسلم خير، تتطلق أسارير وجهه. كعب بن مالك قال لما جئته توبة الله لي ووجدت وجهه كأنه قمر، لفرحه بتوبة الله على كعب. ولما قال المزجج المدلجي صاحب القفاء إن هذه الأقدام بعضها من بعض جاء لأم المؤمن، وقال أما علمت ما قال فلان لأسامة وزيد، كانوا غطيا رؤوسهم وأرجلهم مع بعض، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح بذلك، لأن اللون كان يختلف لون زيد رضي الله عن الجميع. فكان كل خير ينال مسلم نبينا يفرح به. لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه أفضل الخلق لما اتصف به من الصفات الحميدة. والعكس، إذا كان الإنسان مليء بالصفات الذميمة يكون إيش؟ من أخص الخلق. ولذلك أخص المخلوقات إبليس، لأن فيه الحسد وفيه الكفر وفيه الأذية وفيه الحقد وفيه المكر وفيه، فلذلك أصبح إبليس أعوذ بالله. لذلك الحقيقة ديننا أعطى لنا معالم واضحة جيدة، لو سلكناها لا عزنا في دنيانا ولا رحمنا في أخرانا، ولكننا نحن الحقيقة مقصرون في الاهتمام بالبرامج، لأن أقوى ما يقوي الأمة في هذا الزمن الاعتناء بالبرامج، برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحفظ المتون؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نربي من نعول تربية صالحة؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ كيف أكون إنسانا فاضلا؟ كيف نترك الذكر الحسن لي ولمن حولي؟ لأن الإنسان حديث بعده، وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. الإنسان تاريخ، فكن تاريخا جميلا لمن يحفظه ويحكيه. كان رحمه الله عالما، كان تقيا، كان برا بوالديه، كان لا يتعامل بالربا، كان لا ينمي، كان لا يغش، كان يبذل ماله وقته وجاهه لمن جاءه من المسلمين، كان يتواضع، كان لا يحس بما يعمل من الخير. هذا حديث حسن، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. والله هذا القرآن الحقيقة ما يترك للكفر محل، لذلك هو ماسح للكفر. بعدين يقول جل وعلا: إن تكفروا أيها الخلق فإن الله غني عنكم، له الغنى المطلق، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى شرعا لعباده الكفر، خلقه الكفر. وإن تشكروا يرضاه، أي اللي هو الشكر لكم، ويجازيكم عليه. وكل إنسان، وما أراد لنفسه، والسابقة لا يعلمها إلا الله، والعبد مخبوء عنه ذلك، فما ترك من العمل باختياره وبقصده، والسابقة مخبوءة، وكل منا لا يعلمها، فيعمل ويخاف ويسأل الله التثبيت والاستقامة، وأن لا يجعله من الأشقياء، وهذا الذي نملك. أما الذي يحاول أن يعترض ويستدل بالقدر، فهذا يخاف عليه ويقع في مأزق، كما قال أبونا ونبي الله آدم لموسى لما قال له: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: أنت موسى كليم الله تلومني على أمري قد كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى. قالوا: القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. ولذلك الرجل الذي سرق وأتى عمر به ليقطع يده، قال لعمر: كيف تقطع يدي وربي قد قدر علي السرقة؟ قال: كيف تعترض علينا وربنا قد قدر علينا قطع يدك؟ لذلك لا يستدل بالمعايب على القدر. ولذلك واحد جاء الواحد وأعطاه كف، على طول يعطيه كف ويقول له: هذا قدره الله، هذا قدره الله. لكن إنسان راح يعني تزحلق وسقط على إنسان حتى كسره، هذا قضاء وقدر. أيوة، يستدل بالقدر عليش المصائب، شيء ما قصده الإنسان. أما الذي قصده الإنسان هذا يقام عليه الحد، وهذا قدر وهذا قدر. فلذلك لما استشكل الصحابة هذا الأمر وزلزلهم لما نزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. بعدين قال: إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل ما دامت طويت الصحف وجفت الأقلام؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. الرجل قال له: أعقل الناقة أو أقيدها أو أتوكل؟ قال له: ما لا، أعقلها وتوكل. الواحد يصلي ويقول: اللهم ارحمني، يغض بصره ويقول: اللهم ارزقني الورع، يتصدق ويقول: اللهم ارزقني الإخلاص وتقبل مني، يتزوج ويقول: اللهم ارزقني الذرية الصالحة، يبيع ويشتري ويقول: اللهم اغنني، يقوم بالأسباب ويسأل الله ويتكل على الله. هذا الدين. أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا يسمى تواكل، لأن الله أمر: تعاونوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبالوالدين إحسانا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. هذه أعمال، اعملوا. ذلك المشكلة الكبيرة التي تعيش هذه الأمة المرحومة: أوامر معطلة ونواهي منتهك. هذا الذي قوض العالم: أوامر معطلة، تعاونوا، غضوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا. فلينفق ذو سعة من سعته، افعلوا الخير ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا. إذا مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي ممتنعة. إذا نحن نحتاج إلى مؤسسات تشيع بين المسلمين خطورة تعطيل الأوامر وما تسببه للأمة من المعوقات، وخطورة انتهاك المحرمات وما تسببه للأمة من دمار. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين. ما أحوجنا لدورات مكثفة. كيف الإنسان يكتسب التقى؟ كيف الإنسان يكتسب العفة؟ كيف الإنسان يكتسب الأدب؟ كيف الإنسان يكتسب الشجاعة؟ كيف الإنسان يحسن أخلاقه؟ دورات مكثفة، دورة 3 أيام، دورة في الأخلاق، دورة في الأدب، دورة في طريق طلب العلم، دورة في التأدب مع ضعاف المسلمين. نبينا كان يهتم بضعاف المسلمين، لأن ربه يقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. بعض الناس يفرح أن يكون جلساء ضعاف، بعض الناس ينزعج إذا رأى الضعاف حوله، يحب يكون حوله ايش؟ الوجهاء. ولذلك الدنيا والآخرة بينهم نوع من التضاد. فالذي يريد الآخرة يتواضع، يستقيم، يكرم الضعاف، يحترمهم، يساعدهم. لذلك الله بيّن: اصبر نفسك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إيش؟ لنفتنهم فيه. أول من يدخل الجنة الضعاف، الفقير ما عنده شيء، الفقير المستقيم على طول يدخل، الغني المستقيم مسكين كم يوقف؟ الذهب، الفضة، الأنعام، الدور، المزارع، كم؟ ولذلك بعض الناس الآن كل ما كان يطالب أحد بشيء يقول أسامحه. قالوا: ليش تسامحه؟ يقول: أخاف يوم القيامة أن إذا ما سمحت نوقف عند الصراط حتى يأتي ونأخذ حقي منه. كل الناس مسامحة، يقول عشان ما نتعطل يوم القيامة، أي حق لي أنا أسامح فيه عشان إذا جئت يوم القيامة الحقوق اللي لي كلها ما نتعطل عليه. والذي يسامح الله يسامحه، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك هذه الحياة خطر، والله هذه الدنيا غاية في الخطورة، خطر خطر، لعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، زوالها واخضرارها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام يتكسر. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن حملق في الحرام، تكلم بالحرام، سخر من المتقين، أرابا عق والديه، سخر من الدين، ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم، وجعل الدين أنه شيء يتغلب به الأقوياء على الضعاف، أفيون الشعوب. ومغفرة من الله ورضوان لمن صام وزكى وصلى وغض بصره وبر بوالديه وابتعد عن الحرام. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا. بعدين يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا، والله لا عذر لله بعد هذا البيان. وإن تشكروا، الشكر هو أن تعطى الدابة العلف وتظهر من السمن أكثر مما تأكل، يقال لها دابة شكور. إذا الشكر أصله في اللغة أن تظهر الدابة من السمن أكثر مما تأكل من العلف، ثم استعمل في كل من يبادر الإحسان بالإحسان يقال له شكور. ولذلك في الأحاديث: من عمل لكم معروفا فكافئوه. وربنا ضمن، قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم تتعب نفسك حتى تتورم قدماك وتتفطر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. دين. ولذلك من العيب أن يسدي المسلم للمسلم نعمة ولا يشكرها. فإن استطاع أن يكافئها له عينا فليكافئ، وإن لم يستطع فليدعو له حتى يرى أو يرى أنه قد كافأها. قل: اللهم اجزيه بالخير. ومكافأة النعم ذكرها والدعاء لصاحبها والمكافأة عليها. أما إذا كان القضية قضية يعني صدقة أو زكاة، الزكاة لا منة فيها، الزكاة لا منة فيها، لأنه حق واجب للفقير، حق له أعطاه الله له. إنما الصدقات للفقراء. ولذلك لا ينبغي لمن يزكي للذي يزكي أن يجعلها وجاهة أو فضل على الفقير، لا، ولا ينبغي أن ينمي ماله بالزكاة، فلا يعطي الزكاة لوالديه ولا لزوجه ولا لمن تجب عليه نفقتهم، وإنما يعطيها لأقربائه الذين لا تجب عليه نفقتهم، ويقول لهم هذه زكاة حتى لا يكون له منة عليه. ولا ينبغي للمزكي أن يعطي المال لمن لا يعرف، لأنه قد يكون غنيا، فالزكاة الواجبة تعطى لأصحابها. أما الصدقة من جاءك سائل أعطيه من الصدقة، صدقة غير واجبة. أما الواجبة لا تعطيها إلا لمن علمت أنه فقير، إنما الصدقات للفقراء، أما الأغنياء ليست لهم، وهي لثمانية: الفقراء والمساكين، والفرق بينهم اعتباري على القول الراجح، والمؤلفة قلوبهم هل هم باقون أو غير باقون خلاف العلماء، والعاملين عليها ولو أغنياء، وابن السبيل ولو غني في بلده وفي سبيل الله وفي الرقاب. المأسور يدفع من الزكاة، المكاتب عبد ذكي وعاقل نحرره حتى يكون حر ليساعد الأمة ويكون ينطلق للإنتاج. وفي سبيل الله تعد تدخل أبواب على خلاف للعلماء ويدخل فيها دخول الأول، تأمين ثغور المسلمين من أعدائهم. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه وقفة هنا لأن فيه إشكال. لا يعذب أحد إلا بعمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا فيه إشكال. إن الميت ليعذب ببكاء أهله، قالوا كيف نجمع بين ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث إما أنه يكون علم أنهم يبكون ويصيحون ولم يوصيهم بعدم ذلك، أو وصاهم بذلك، أو يكون لأن الميت يسمع إذا رأى أهله يبكون يتألم من ذلك، فيكون تعذيب ما يرى من تألم أهله لموته على خلاف. والتحقيق أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، وأن كل إنسان يؤخذ بعمله، ولكن من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم فيها، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون مبدعا في الخير، يعمل وقف، يعمل صدقة جارية، يعمل يعني مشروع في منح الأذكياء من أولاد الفقراء والأيتام. أي فقير ذكي ذكاء خارق يعطى منحة حتى يأخذ أعلى شهادة ويكون عضو منتج للمسلمين. يعمل مؤسسة لإصلاح ذات البين، أي اثنين من المسلمين بينهم تقاطع تعالوا نصلح بينكم، لأن أغلب الخلاف بين المسلمين ناشئ عن أمرين، وهما الخلاف بين المسلمين ما أسبابه؟ المال أو الجاه. أي مشكلة بين المسلمين سببها مال أو جاه. لذلك لو تنازل كل واحد منا عن أخيه نوع من التنازل جاءت بين الألفة والمحبة. ولذلك ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أكثر ما يضر الدين محبة المال والشرف، الجاه. فلذلك ينبغي أن نشيع بيننا التفاهم والتسامح. إذا تسامح المسلمون عن بعض زالت المشاكل. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. السيادة صاحبها هو الذي يتحمل المشاق، يدفع من وقته من ماله من جاهه من عرضه لدينه ولإخوته، فينال السؤدد في الدنيا وينال الرحمة في الأخرى والمنازل العليا، وتكون الأمة تدعو له وتذكره بالخير. وهذا هو العزة وهو الكرامة وهو الرفعة، أن يرزق الله العبد الاستقامة وبذل الخير للمسلمين. هذه أكبر نعمة تعطى للعبد، أن يرزقه الله الاستقامة ويكون عنده طموح لبذل الخير لدينه ولأمته. ولذلك الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل لا ينالها من تعلوه من لم تعلو همته. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ذلك دين رائع الإسلام الحقيقة. وبين لنا ونحن في هذا الشهر حري بنا أن نجتهد. نعم. ثم إلى ربكم رجوعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم رجوعكم ومآلكم فيخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. وهذه هي النتيجة، هذا هو ثقل الكلام. إذن اعملوا، انتبهوا، افعلوا، لا تفعلوا، النهاية رجوعكم إلى الله وسيجازي كلا بعمله. هذا ثقل الجمل، كل واحد سينال ما عمل، كل إنسان ألزمناه طائرة. اقرأ كتابك، الله دين عجيب. نعم. مش بعد هذا إنه عليم بذاته، إنه عليم بذات الصدور، عليم غاية في العلم، ذات الهيئات الخطرات الفعالات حركات ذات الصدور. إذن الخلاص الإخلاص، الخلاص بالإخلاص، الحل الاستقامة، الحل صلاح النية، الحل التخطيط من بدري على النجاة، الحل البعد عن موارد العطب، الحل الاجتهاد في معالي الأمور في الطاعات في الخير، البعد عن موارد العطب، البعد عن الغيبة عن النميمة عن احتقار المسلمين عن الرياء عن السمعة عن الربا عن أذية الجيران عن عقوق الوالدين عن التكبر عن التجبر عن المشي في الأرض مرحا. إذن الحل يمشي الإنسان ويبشر بالخير. نعم. ثم بين ضعف الإنسان وأنه يتقلب وأن من طبيعته الميول عن الخير. وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني إذا مسه المرض أو الفقر أو الجوع أو الخوف قال يا ربي يا ربي يا ربي، فإذا خوله أعطاه ومنحه نعمة منه نسي، ترك ما كان يدعو إليه من قبله وجعل لله أندادا، بعدين قام بأمر خطير وجعل لله أندادا. إذن هذا الإنسان أغلبه مجبول على اللؤم، مجبول على الكفر، مجبول على الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منه، إلا المصلين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أعطاه نعمة وخوله ترك ما كان يدعو الله وما كان يوحده وجعل لله أندادا أصناما ومعبودات لله. قل لهم يا نبي أو قل لهؤلاء تمتع ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل جعل لله أصناما وأندادا ليضل عن طريق الله التي أمره بسلكها. قل له تمتع أمر تهديد وتخويف بكفرك تمتع بهذا الكفر وتقوى به إنك من أصحاب النار أعوذ بالله تمتع بكفرك أيوة قليل لأن قل متاع الدنيا قليل إنك من أصحاب النار. بعدين بيّن أمن هو الهمزة للنداء أو للاستفهام يا من هو قانت أو آمن هو قانت أمن هو قانت هل الهمزة للنداء أو للاستفهام يا من هو أو أم تكون لأنها في قراءة سبعية أمن وفي قراءة سبعية مخففة أمن هو فتكون الهمزة للنداء أو أم للاستفهام. وإذا كانت نداء يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لك من الفضل والخير ما لم يكن لمن هو واقع في الحرام أو يكون أمن يفعل ذلك كمن يفعل المعاصي لا يستويان عند الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كمن هو غارق في معاصي الله وفي النوم وفي اللعب وفي الكفر والطغيان لا يستويان. بعدين طوى النتيجة لفهمها من السياق فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل أي لا يستوي الذين يعلمون وحدانيتك وما اتصفت به من صفات الكمال والجلال وما أعد للمتقين من النعيم وما أعد للمجرمين من النقيم وما في العلم من العزة والرفعة والكرامة والبعد عن الرياء وعن المعاصي وما في الجهل من الطغيان والكفر والجحود والأمن وعدم الخوف. إذا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك لا تزدهر الأمم والشعوب إلا بالعلم وما احترمت أمة العلم وبذلت له إلا رفعت واغتنت وقوت وما ازدرت أمة بالعلم إلا اضطهدت وأصبحت تحت الأمم. لا يعز الأمم إلا العلم ولا يخيف من الله إلا العلم ولا يمتع إلا العلم ولا يرفع إلا العلم. فذلك يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول النيرة وأصحاب الحاسيس الجياشة هؤلاء هم الذين ينفع فيهم هذا التوجيه وهذه العلم وهذا التشريع وهم الذين يرتفعون به وهم الذين يعطون وقتا لدينهم ولأمتهم فيرفعون أنفسهم ويرحمهم ربهم ويعزون دينهم وأمتهم. هذه الشريحة وهي أصحاب الألباب هي التي تستفيد من العلم ومن هذه الأمور. قل لهم يا نبي يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم يا عبادي لا عباد الدرهم لا عباد الدينار لا عباد الشهر لا عباد المنصب عبادي يا عبادي الذين أحسنوا تكلموا كلام طيب فعلوا أفعال طيبة أمروا بالصدقة أمروا بالصلح أمروا بالمعروف أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. حسنة هنا عشان الكلام يكون ما هو تبع اللي قبله مستأنف. أيوة حسنة لهم في الدنيا العزة والكرامة والرفعة والذكر الحسن، وفي الآخرة الجنة والغرف والنعيم المقيم. أي شيء أكبر من هذا؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم، الحسنة الجنة، الحسنة الرفعة، الحسنة الغناء، الحسنة الكرامة، الحسنة الذكر الحسن. وأرض الله واسعة. هنا وقفة. المسلم لا يسكن إلا في بلد يمارس فيه دينه. إذا كان المسلم في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه، الله قال وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون على غض البصر، الصابرون على كف السمع، الصابرون على كف اللسان، الصابرون على مسك الرجل، الصابرون على اليد لا يلمس بها حرام، الصابرون على البطن لا يضع فيه حرام، الصابرون على الفرج لا يرسله على حرام. الصابرون على الطاعة، الصابرون عن المعاصي، الصابرون على أقدار الله، أجرهم بغير حساب، يعطوا كوم من الحسنات. إذن فلنحسن ولنصبر، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.